بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل دروسنا في أحكام الدعاء وآدابه وما يتعلق بذلك من مسائل، وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض آداب الدعاء، فمن هذه الآداب التي مر ذكرها الثناء على الله بما هو أهل، ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأدب العظيم من آداب الدعاء وهو أول هذه الآداب. ثم ذكرنا الأدب الثاني وهو الدعاء في حال الرخاء وملازمة الدعاء، فإن الله عز وجل إذا دعا الرجل في الشدة استجاب له إن كان ملازما للدعاء في الرخاء، وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك. الأدب الثالث ألا يدعو على أهله وماله وأقاربه، فإن هذا منهي عنه كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي دعا على إبله أو لعنه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يصحبنا ملعون، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الرجل على أهله وماله. من آداب الدعاء المتقدمة خفض الصوت عند الدعاء، وهو أن يخافت به ويكون بين الجهر والإسرار. من الآداب أيضا المتقدمة التضرع لله عز وجل وإظهار الخضوع والذل لله تبارك وتعالى في مقام الدعاء. من الآداب أيضا المتقدمة الإلحاح على الله في الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين من عباده في الدعاء، وقد تقدم التنبيه على هذه المسائل من آداب الدعاء. ونواصل بعض الآداب أيضا المتعلقة بالدعاء، من ذلك التوسل لله تبارك وتعالى في مقام الدعاء. والتوسل باب عظيم من أعظم الأبواب التي تراعى في أدب الدعاء. والتوسل كما عرفه العلماء وعرفه الراغب الأصفهاني قال هو التوصل إلى الشيء برغبة، قال التوسل هو التوصل إلى الشيء برغبة. والتوسل لله تبارك وتعالى المشروع يرجع إلى ثلاثة أنواع: التوسل لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ثم وهذا هو النوع الأول وهو أعظم أنواع التوسل، والنوع الثاني التوسل لله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، والنوع الثالث التوسل لله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح. كل هذه الأنواع ثابتة في السنة، وهي مما دلت عليها الأدلة. أما التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته فهذا هو أعظم أنواع التوسل، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن توسل الأنبياء لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وقوله في الاستخارة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إلى غير ذلك من التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، فالأسماء تدعى ويتوسل بها، والصفات لا تدعى ولكن يتوسل بها. وهذا من أعظم ما يرجو معه المؤمن استجابة الله عز وجل له إذا توسل إليه بأسمائه وصفاته، خصوصا إذا وافق التوسل مقام الطلب، فيتوسل لله عز وجل في مقام الرحمة بصفة الرحمة، وفي مقام الانتصار على الأعداء بصفة العزة والقوة، ويتوسل إليه في مقام الاستشفاء باسمه الشافي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك قوله: أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. فيتوسل المسلم لله تبارك وتعالى في كل مقام بما يناسب مقامه من أسماء الله وصفاته. والنوع الثاني هو التوسل لله بالأعمال الصالحة، كأن يرجو المؤمن أن يكون له من الأعمال الصالحة التي أخلص فيها ووافق السنة، فيتوسل إلى الله عز وجل بها، كما جاء في قصة الثلاثة الذين كانوا في طريق فجاءهم المطر فانقضت صخرة وكانوا في كهف فأغلقت باب هذا الكهف، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة إلى أن أنجاهم الله عز وجل، والحديث في صحيح الإمام البخاري. وهكذا يتوسل المؤمن لله عز وجل بأعماله الصالحة وبكل ما يرجو أن يكون قد أحسن فيه وأخلص فيه لله تبارك وتعالى. والنوع الثالث التوسل لله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح، كأن يطلب من بعض الصالحين الدعاء له، وهذا وإن كان جائزا إلا أن غيره أولى منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن فرق بين ما يجوز وبين ما يكون غيره أولى منه، فأولى ما يكون في التوسل هو التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، فهي أرجى ما يكون في إجابة المؤمن. من آداب الدعاء أيضا الاعتراف بالذنب وبنعمة الله تبارك وتعالى على العبد، وهذا ما دل عليه الحديث الصحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يلاحظ في هذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. ومعنى أبوء أي أعترف بنعمتك علي وبإحسانك لي، وأعترف بذنبي وتقصيري، يعترف بمنة الله عليه وبتقصيره في حق ربه تبارك وتعالى. هذا الدعاء العظيم يعرف بسيد الاستغفار. وقد جاء في الحديث أن من قاله من النهار ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله من الليل وهو موقن به ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة، لما في هذا الدعاء من التضرع لله تبارك وتعالى. والحكمة من كون العبد يعترف بنعمة الله عليه عند الدعاء ويعترف بتقصيره حتى يقطع وسائل الشيطان وتلبيس الشيطان في أن يكفر نعمة الله عليه. فهو عندما يدعو لا يدعو دعاء الذي ينكر نعمة الله عليه كالمتظلم وكأنه يقول لم تعطني ولم تهب لي من كذا وكذا، وإنما يعترف بنعمة الله عليه ويعترف بتقصيره، ولكنه يرغب في فضل الله ويرغب فيما عند الله عز وجل. من آداب الدعاء أيضا عدم التكلف في الدعاء، وهذا أيضا من الآداب العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في دعائه، وهو أن لا يتكلف في دعائه. ومن التكلف في الدعاء السجع الذي يتعمده بعض الناس، وخصوصا بعض من يعني يصلون بالمسلمين من بعض صغار طلاب العلم والذين لم يعرفوا هذا الأدب، فتجد أن السجع يكثر في كلامهم وفي دعائهم. والذي ينبغي للمسلم أن يتجنب السجع الذي فيه كلفة، بل لربما أدى السجع إلى المخالفة، كما يأتي في دعاء بعض العوام، كما نسمع من بعضهم يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يعني هذا الآن الذي حمل على هذا السجع، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، وهذا خطأ مشتمل على خطأ كبير في الاستغفار. فهو يستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، والذنب الصغير لا يستغفر منه، فقيد الاستغفار بالذنب العظيم وترك الاستغفار من الذنوب الصغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. فقال فاستغفر من الذنب من دقه وجله، يعني من الذنب اليسير والذنب العظيم، لكن هذا الأمر الذي حمل عليه هو السجع، يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. والواجب والذي ينبغي أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، لا يقيد الاستغفار بالذنوب العظيمة، فإن الإنسان لربما هلك بسبب الصغائر وبسبب محقرات الذنوب التي يحقرها بعض المسلمين، ويظن أنه إن سلم من الكبائر فإن هذه الصغائر لا تضر. وهذه الذنوب إذا كثرت وإذا عظمت ولو كان بعض الناس يعدها من الصغائر فإنها مهلكة. قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. ليس النظر إلى الذنوب يقول هذا صغير، ولكن انظر إلى عظم من تعصي، فهي معصية لله تبارك وتعالى. فعلى كل حال الذي ينبغي للمسلم أن يتجنب التكلف في الدعاء، ومن ذلك السجع، وكذلك الإطالة في الدعاء بحيث يخرج عن حدود الاعتدال والسنة. وكانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة، وهي جامعة تجمع يعني الخير، كما في قوله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولما سألته عائشة رضي الله عنها إن علمت ليلة القدر ما تقول في تلك الليلة، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا دعاء جامع يشمل العفو، عفو الله تبارك وتعالى عن العبد في الدنيا والآخرة. والإنسان إذا عافاه الله عز وجل في دينه ودنياه فهو على خير عظيم. وكذلك في سجوده كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كذلك لما جاءه الرجل قال أوصني، قال قل اللهم اهدني وسددني. فهي أدعية جامعة مختصرة في ألفاظها لكنها عظيمة في معانيها. فينبغي للمسلم أن يراعي في دعائه جوامع الدعاء، وحبذا أن نحفظ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة ما فيه خير عظيم لا يمكن أن يحصله الإنسان بتعبيره وبقوله إذا لم يحفظ مثل هذه الأدعية. أيضا من أداب الدعاء الدعاء ثلاثا، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثا، يعني يكرر الطلب، فيقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، وكذلك إذا سأل الله عز وجل. وهذا التكرار للدعاء ثلاث مرات هو مما دلت عليه السنة، وفيه إلحاح على الله في الطلب، والإلحاح على الله في الدعاء وفي الطلب محبب لله عز وجل، والله يحب الملحين عليه في الدعاء المتضرعين لله في الطلب والحاجة. وهذا بخلاف الناس اليوم، فإن الناس جبلوا على كراهية الإلحاح، فإذا ألححت على أحدهم غضب، وأما الله عز وجل فهو يحب الملحين عليه في الدعاء. من آداب الدعاء أيضا استقبال القبلة، وهذا من الآداب العظيمة من آداب الدعاء، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى الناس، ثم لما دعا الله استقبل القبلة وقلب رداءه كما هي السنة في الاستسقاء. فاستقبال القبلة من أدب الدعاء، وهذا من أدب الدعاء الذي يرغب فيه، ولكن إن لم يتيسر للمسلم عند دعائه أن يستقبل القبلة كأن يكون مثلا في الطريق في السيارة أو في طائرة أو يكون في مكان لا يتمكن من استقبال القبلة، فلا بأس أن يدعو ولا يحرم نفسه من الدعاء. وإنما الأصل والأفضل في هذا الباب إذا تمكن من استقبال القبلة فهذا أفضل، وهو أن يستقبل بوجهه القبلة ويتضرع لله عز وجل في دعائه وفي طلبه. وهذه من السنن التي تراعى في الدعاء مع بقية الآداب المتقدمة. من آداب الدعاء أيضا رفع اليدين، فإن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل خالد بن الوليد بن جذيمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وكان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، كما جاء في تضرعه يوم بدر لما دعا الله عز وجل، وكان أيضا في الاستسقاء يرفع يديه حتى لربما سقط الرداء عن عاتقه عليه الصلاة والسلام. كل هذا مما يدل على رفع اليدين في الدعاء. وقد جاء في الحديث إن الله يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا، يعني إذا رفعهما في الدعاء، فهذا مما يدل على أن الله عز وجل يستجيب للعبد، وهو من فضله ومن جوده وكرمه يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا إذا رفعهما إليه بالدعاء. فينبغي للمسلم إذا دعا الله أن يرفع يديه في الدعاء. ورفع اليدين في الدعاء له مواطن، فالأصل في الدعاء هو رفع اليدين، وأما المواطن التي لم يرد فيها رفع اليدين فالسنة هو عدم رفع اليدين. ومن ذلك الدعاء الذي يكون بعد الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الموطن لا ترفع فيه اليدان، فلا يرفع يديه بعد التسليم ويأتي بهذه الأدعية والأذكار، وإنما يقول هذا من غير رفع لليدين. وكذلك إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة فإن من يؤمن على دعائه من الحاضرين وممن يسمع الخطبة فالسنة أن لا يرفع أيديهم في التأمين على دعاء الخطيب، وإنما يكون الرفع عند الاستسقاء، كما نبه على هذا بعض العلماء المحققين. وأما بقية المواطن فالأصل فيها الرفع، وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فهذا اختلف العلماء في ثبوته، وذكر بعض المحققين أنه لم يثبت فيه حديث صحيح، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ثبتت فيه بعض الأحاديث الحسنة، وهذه المسألة محل خلاف، وأكثر العلماء يرى عدم ثبوت ذلك. وإذا كان الشيء يعني لم يثبت بحديث صحيح يعتمد عليه فالأصل عدم الفعل، لأن الأصل براءة الأصلية هي عدم الفعل. فنبه بعض أهل العلم إلى عدم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لعدم ثبوت الحديث فيه، ومن ثبت عنده الحديث وفعل ذلك فإنه لا يلام، لأن الاتباع للسنة ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أداب الدعاء أيضا خشية الله عز وجل عند الدعاء، وهو أن يدعو بقلب منكسر وبقلب خاشع، لا يدعو عن كبر، ولا يدعو وهو يحدث نفسه بأنه صاحب حاجة وأن الله ينبغي أن يستجيب له، بل يدعو الله عز وجل وهو ذليل منكسر بين يدي الله عز وجل، يتضرع لله في الدعاء ويخشع قلبه، ولربما دمعت عينه من خشية الله ورغبة فيما عند الله عز وجل. أيضا من آداب الدعاء إظهار الافتقار لله عز وجل، ويستشعر المسلم أنه فقير لله في كل شيء، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ولهذا قال بعض السلف: إني لأسأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام. فالإنسان محتاج لله، لا يعتمد الإنسان على تيسر الأرزاق، مثلا يكون موظف له راتب ويظن أن الرزق مضمون والراتب موجود، بل إنه فقير لله، والله عز وجل قادر أن يغير من حاله وأن يبدل حاله. ولا يقول الرجل الغني: أنا عندي الأموال وعندي الأرصدة في البنوك وعندي العقارات. فالإنسان فقير لله، ولو شاء الله أن يسلب هذه النعمة في لحظة واحدة لذهبت، ولنا العبر في الناس. فالمسلم يجب عليه أن يستشعر فقره لله، ولا يقل ولا يحدث نفسه بأنه غني عن الله تبارك وتعالى. ومما جاء عن الأنبياء في ذلك قول أيوب، كما قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذا تضرع لله عز وجل. وكذلك قول زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهكذا تضرع الأنبياء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإظهار الفقر لله تبارك وتعالى وإظهار الذل والخضوع لله عز وجل مما يستحب في الدعاء. من آداب الدعاء أيضا أن الداعي إذا دعا لغيره يدعو لنفسه قبل أن يدعو لغيره. ولهذا جاء من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. وهذه من آداب، هذا الأمر من آداب الدعاء، إذا ما دعا لغيره يدعو لنفسه. فإذا دعا لبعض إخوانه يقول: اللهم اغفر لي ولأخي. وإذا دعا لمسلم بخير يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره، لأن الإنسان مطالب بتحقيق نجاته وبسؤال الله عز وجل الخير، فلعله أن يوافق ساعة إجابة، خصوصا إذا ما كان يدعو لأخيه. وإذا دعا لأخيه فإنه يرجى له أن يجيبه الله عز وجل، فيدعو لنفسه قبل أن يدعو لغيره. من آداب الدعاء أيضا أن لا يعتدي في الدعاء، وإنما يدعو باعتدال ولا يتجاوز في الدعاء. ولهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة. فقال: يا بني إنما يكفيك أن تسأل الله الجنة والنجاة من النار. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، والاعتداء في الدعاء قال العلماء منه أن يسأل مقام الأنبياء، مثل أن يسأل الله أن يكون في منزلة الأنبياء، أو يسأل الله أن يجعله نبيا، أو يسأل الله حق المسلم، مثل أن يسأل أن يهبه زوجة فلان، وأن يرزقه أن يتزوج بفلان وهي زوجة فلان، أو أن يعطيه مال فلان أو ما في يد فلان. وأما إذا رأى الخير في المسلمين فيسأل الله الذي رزقهم أن يرزقه، ولا يسأل الله عز وجل ما في يد أخيه وما عند أخيه، وإنما يسأل الله عز وجل من الخير والفضل، وخزائنه ملأى لا تنفد. وكذلك لا يجوز أيضا الاعتداء في الدعاء بالدعاء على المسلمين بغير حق، فإن هذا من الاعتداء، كما يحصل الاعتداء على أموال المسلمين وعلى أعراضهم فإنه يحصل الاعتداء بالدعاء عليهم، فإن بعض الناس يحمله الحسد والعياذ بالله على الدعاء على المسلمين، وهذا لا يستجاب له مع الإثم الذي يلحقه في هذا الأمر. كذلك من الاعتداء أنه قد يقع عليه ظلم من بعض الناس فيدعو الله عز وجل بعقوبة أعظم مما يستحقه ذلك الظالم، فمثلا يقع عليه ظلم من فلان فلا يسأل الله أن يرفع الظلم، وإنما يقول اللهم أهلكه وأهلك ولده وماله، هذا اعتداء في الدعاء. والذي ينبغي إذا تظلم الرجل أن يقول اللهم إن كنت تعلم أن فلانا قد ظلمني فخذ لي حقي منه وأنصفني منه، ويجعل الأمر لله، لا يفرض على ربه شيئا ولا يقطع بشيء، وإنما يعلق هذا الأمر على علم الله عز وجل، فإن علم أن فلان قد ظلم فيقول انتصر لي منه أو انتصف لي منه أو أعد لي حقي منه، ولا يدعو بشيء لربما حرم بسببه الإجابة من الله تبارك وتعالى. من آداب الدعاء أيضا أن يتخير المسلم أوقات الإجابة، فإن هناك أوقات يستجيب الله عز وجل فيها أكثر من غيرها، كآخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي السجود وعند الفطر وعند السفر، وكذلك عند المرض وعند الذل والانكسار والحاجة، وكذلك عند المظلمة، فإن دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، فيتخير هذه الأحوال وهذه الأوقات التي يرجى فيها أن يستجيب الله عز وجل لذلك العبد. ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حين أن يستجيب دعاءه، وأن يجعل دائما في دعائه أن يسأل الله أن يستجيب له دعاءه، وأن لا يكله لنفسه، ويقول اللهم استجب لي فيما دعوتك به ولا تكني لنفسي، فإني لست بأهل لذلك، ولكن أنت أهل الفضل وأنت صاحب الجود والكرم، أعطني ولا تحرمني، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، وهكذا يتضرع لله عز وجل يظهر الفقر والحاجة لله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا جميعا، وأن يرزقنا من خير الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بارك الله فيكم. يقول السائل: التوسل بدعاء الرجل الصالح. يقول: كيف أعرف أن هذا الرجل صالحا؟ هل بغلبة الظن؟ الصلاح لا يخفى، خصوصا إذا كان من أهل الفضل والعبادة والعلم، فالصلاح له علامة، ولا يمكن أن يخفى صاحب الطاعة في المسلمين، وهذا لا يكون بما يدعيه بعض الناس، فإن بعض الذين يستحلون أموال الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل ممن يدعون أنهم أولياء، يأتون لبعض جهلة المسلمين ويقول بعضهم إنه ولي من أولياء الله،